علاش محبوب خاطري تشفيني حر الهبو طول جاية سران وقلبي بالصفرات ينعذر واللي تكمل يرقان جرحي ما صاب طبيبو لو نكتم سريبان بعد خفيتو يا لايم يظهر ارقبت القومان عن سري بعد حجيبو وانت قلبك حقدان ما شفت حالي زايد نفر في شروط الدهان فعلك ما زال تسيبو ليام تشي طراك بالقهار في كان الخان حبيبو عشرتك بالصدق والوفاء واللي فيا راك عارفه وانت مني رايد الشفاء وانا وعديك انصرفه خفت عليك يا شارد العفا من ذنبي دغيا تصادفه ما يلقى كمان من تغرادي عن ساير العمر وكتير الاختلان ما يطلع عقبادي بو كيف من على عشران من طيبو بين الناس ينشفر ما يهضر لو كان في الوكر معاه طليبو جيتي زربان غروك صحاب الفيش والبصر من لاليهم شان في نهار الضب يغيبوا لكن يسيروا كان لابد كتير الجهد ينكسر من بعد ديدان سيسان الخضر يريبوا ليام تشيط وراك بالقار في كامل خان حبيبو صاحب العقال ما ترضى برفاقة الغشام غروك هل الفيش والبقل ما ليهم صولة ولا كلام وتجبرتي ناقص الفعل وجازيتيني بلا خصام وراد العديان زيني يا صابغ الشفر وهوة الشيطان متلي محال تصيبو لو جلتي في بلدان وتسال البادية مع الحضر ما توجد إنسان متلي صاخب نصيبو انفادي بالسلوان فبساط العز وغايس الفقر بوجود المزيان كل ما قال نجيبو ما يقهرني خسران راخي طرفي قدام من حضر نسخة بالتمان في حق الزين نهيبو طيران الرحمن ليام تشيط وراك بالقار ميكان القرآن في كامل خان حبيبو خارج الحدود من يسرك محال تنفدى من حر الهجرة مع الصدود بيا غير شفاية العدا وكلام الحساد والعبود من درتهم صدقان سمحتي فيا يا خايب الطبع فغراد الرقبان والقلب كميت الهيبو زدتي قلبي نيران وانت هايم ما جبت لي خبر قلبك حين شيان ارجع قطران حليبو كي قالوا ناس زمان من دار الشر يموت بالغدر واللي جاد يبان من دار الخير يصيبو قبلك فاتوا شبان ما دامت ليهم حالة الصغر غير فلان فلان كبروا وضحاوا يشيبوا كرام الرحمن ليام تشيط وراك بالقار في كامل خان حبيبو ما باقي فقصة من أرجوع فيك سمحت خايب الطبع حين تبعتي لا مثل فزوع ما فيها طيبة ولا نفع عشرتك يا باخس السلوع ويلا كنت جيهان ركبتك يوم الحار مشتر قدام الفرسان واليوم لغيت ركيبو ويلا كنت بستان غنمنا حسن الياس والزهر وجنينا الأصان وتمارك قبل يطيبو ويلا كنت مزيان دوزت معاك ايام تنشكر وشفيت بالعيان في جمالك قبل يخيبو ليا ميلاد زيان تبني بنيان شيد القصر بزاج وطيقان والنقش على ترتيبو ليا ميلاد شيان كاتكتف ضي الشمس والقمر بعجاج ودخان ونجوم الليل يغيبو العفو بيد الرحمن نجاني منك شامخ القدر نسعاه الغفران لابديهم صعيبو قال فتيح العنوان من دازك دوزو لازم الوقر ما حدو فقعان بغيا عزم بجنيبو خوض رقايق الوزان شغلان الجار الفايز الحبر رصاع العقيان هذا هو ترتيبو ليا متشي طراك بالقهار فيك من خان حبيبو